لا يؤديها الكلام لو عبر فيه عن المسند إليه بالظاهر. هذه النقطة البلاغية هي بعث الشوق في ذهن المتكلم وقلبه، لأنك حين تعبر للإنسان المخاطب بضمير، والضمير بطبيعة الحال ومبهم، فإنك تبعث في نفسه شوقا. ما هو هذا الضمير؟ ما نوعه؟ ما اسمه؟ ما حقيقته؟ فأنت تثير شوقه. فإذا ما ذكرت ذلك الضمير مرة أخرى باسم ظاهر تمكن ذلك الاسم في القلب كل تمكن، تمكن في النفس وفي الذهن كله تمكن. السبب في ذلك هو التعبير عنه بالإضمار أولا ثم بالاسم الظاهر ثانيا. فلولا هذا الأسلوب لما توصلنا إلى هذه النقطة البلاغية. قوله تعالى كل من عليها فان، لم يسبق للأرض بكون، مع ذلك عبر عنها بالضمير، وذلك بإثارة ماذا؟ إثارة الشوق في نفس السامع. ما هي هذه التي عبر عنها بالضمير؟ إنها فإذا ما عرفت أنها الأرض الذي يشملها الفناء كله تمكن المقصود من الكلام في ذهنه. وكذلك قوله فإنها لا تعمل الأبصار، فإنها الضمير هنا قد أثار شوقا في الذهن في بداية الأمر. ما هو هذا المعبر عنه بالضمير؟ فلما جيء باسم الظاهر تمكن في القلب قبل تمكنه. وهكذا، وهذا النوع من الأسلوب كثير في اللغة العربية، ومن قول الله عز وجل قل هو الله هو الله هو، لم يسبق لموقع الضمير ذكره، ومع ذلك جيء بالضمير أول. ما السبب في ذلك؟ هو الإثارة دائما، بعد الشوق والإثارة في ذهن الثاني ليتمكن المسند إليه في الذهن والنفس قبل تمكنه. إذن هذا أسلوب من أساليب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. وهذا النوع من الضمائر يستعمل في باب ضمير الشأن أو في باب ضمير